فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أفمن زين له سوء والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب كان النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله الله الله

ولا ينبئك مثل خبير.